بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، قال: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم هذه عاطفة على ما قبلها، والجملة التي قبلها من قول الشيخ هي قوله فإنه، يعني فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. شرع الشيخ ابن عثيمين في الشرح، ولدو الشيخ عبد الله ليعرض ما تيسر وبتؤده، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: ثم رسله صادقون، ثم رسله، نعم، صادقون مصدقون، مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله ثم رسله صادقون مصدقون وفي نسخة مصدقون، نعم، كما ذكر الشيخ هنا. نعم. الصادق المخبر بما طابق الواقع، فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. نعم، الصادق هو المخبر بما طابق الواقع، بما طابق الحق، قد يعني لا يكون واقعا، قد يكون غيبا ولكن حق، يعني ينبغي أن نقول بما طابق الحق والواقع، لأن قد يكون من يعني مما أخبر به الرسل ما هو غيب وليس واقعا مشاهدا، ولكنه غيب لم يأتي زمانه بعد، فهو حق، فإن طابق الحق فهو صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم، بس من ناحية اللغة ربما. نعم، ولكن أن يثبت السند لا بد عندك ولكن لا بد ولكن لا بد أن يثبت السند إلى الرسل ولكن لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام. وهذه هي ميزة المسلمين، السند. أما غيرهم النصارى واليهود لا سند لهم، سندهم منقطع، والرافضة لا سند لهم، يعني بل عندهم الحديث الذي ليس له سند هو الذي يعمل به. أي نعم، فهذه ميزة أهل السنة والجماعة، السند. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا لابد من تعلم الإسناد، لأنه من الأصول، من الدين. ولكن لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا فلا نقبل، نعم، حتى نعلم صحة سنده إلى موسى حتى نعلم صحته. نعم. وإذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل من الروافض أيضا رفعوه للرسول صلى الله عليه وسلم نطالب بصحة السند، وإن قالوا قال جعفر أيضا كذبوا على جعفر وكذبوا على أئمة أهل البيت. أي نعم. وإذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء يشمل الرافضة ويشمل غيرهم من الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقلون أحاديث لا تصح. نعم. حتى نعلم صحة السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقات. التعريف الصحيح احنا نطالب بصحة السند، لكن ما هو تعريف السند الصحيح؟ من يحفظ تعريف السند الصحيح؟ نعم. أن يرويها عدل ضابط عن مثله، مثل ما قال في البيقوني، وثقة طيب يعني. نعم. هو ثقة تدخل في العدل، في صفة العدل، عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ من غير شذوذ ولا علة. صحيح. من غير شذوذ ولا علة. الشذ ما هو من قسم الصحيح، والمعلول بانقطاع أو يعني أي وصف من أوصاف الضعيف، فليس هذا علة، ليس صحيحا ولا يعمل به، لا تقوم به الحجة. نعم. فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه، لا يكذبون أبدا. نعم. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. نعم. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على رسوله، وما هم يعني الذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. مصدوقون أو مصدقون نسختان. نعم. أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال له صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون كلما أوحي إليهم، مصدقون مصدوقون كلما أوحي إليهم. مصدوقون يعني مصدوقون كلما أوحي إليهم فهو صدق. هذا تفسير معنى مصدوقون، يعني أن كلما أوحي إليهم فهو صدق. نعم. ما كذبهم الذي أرسلهم، يعني أن الله صدقهم. كلمة مصدوقون أن الله صدقهم، وجبريل صدقهم. جبريل ملك الوحي هو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مصدوق. يعني جميل التفريق بين مصدوق ومصدقون. نعم. ولا كذبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم. ما كذبهم الذي أرسلهم وهو الله، ولا كذبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل ملك الوحي الواسطة بين الله وبين رسله في البلاغ. نعم. وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما قال إنه لا قول جبريل أو لا قول ملك، يعني لا قول، بل قال جاءت بصفة رسول ليشعر بأنه ليس هو القائل ابتداء، ولكنه يعني رسالة قالها رسول، يعني القرآن أي نعم، مرسل به ملك، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الآية الأخرى في شأن محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة، نعم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. نعم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أي نعم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر. ويجوز أن يكون مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وقال: والله يعلم إنك لرسوله، فهذا تصديق بالقول. أما تصديقه بالفعل فبالتمكين له وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق. واستعب بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، اللي قرأها إمامنا في الركعة الأولى. نعم. وإن شانئه هو الأبتر صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. الآيات الشرعية مثل القرآن الكريم، هذه آيات شرعية، ما ليس كلام، يعني ليس مثل الكلام، كلام الله، إنما هو كلام الله عز وجل، ليس مثله كلام. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وأما الآيات الكونية فهذا الكون الواقع، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا من هذا الكون الواقع، تحداهم الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسها وما كنتم متخذ المضلين عضدا. هذه الآيات الكونية. نعم. فالشرعية كان دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، فينزل الله الجواب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا يدل على أنه ما يعلم الغيب، ويدل على أنه إنما يتبع ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. هل هذا على الإباحة أم إقرار بأن قتال في الشهر الحرام يعني جرم كبير؟ لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم. فالجواب: قل قتال فيه، فهذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة نعم. وما أكثر الآيات الكونية الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله سواء جاءت لسبب التي أيد الله بها رسوله لا تزعل سيبوي نعم سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. نعم. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون نعم أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق، أي يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. نعم. والمؤمنون صدقوا هذا قسم آخر من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، من قبل الخلق يعني يجب أن يصدقوا، والمؤمنون صدقوا، المؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم صدقوا، وأبو بكر الصديق سمي الصديق لأنه صدق رضي الله عنه. نعم. قوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهؤلاء كاذبون أو ضالون لأنهم قالوا ما لا يعلمون، وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. نعم. يعني هل يعلمون عن إرادة الله عز وجل؟ ما عندهم دليل لا من الوحي نعم ولا حتى من التكوين. قالوا على الله ما لا يعلمون، قالوا إنه لم يرد كذا، يعني لم يرد بما أوحاه كذا، بما وصف به نفسه الصفات الحقيقية، وأراد كذا أولوها إلى ما أولوها هم، يعني هم أعلم بالله، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. أحسن ما يعني قاله الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله، يعني جاء بعبارة يعني عبارة كأنها يعني عبارة سخرية بها، قال إن من يقولون من يحرف استوى باستولى، هذا كأنه يقول يا ربي إنك لا تعلم أن تصف نفسك وأنا أعلم بك منك، أخرج لك صفة من جيبي، أو كلام نحو هذا الكلام. قوي كلامه رحمه الله في آداب البحث والمناظرة، نعم، طبع ودرس في الجامعة الإسلامية زمان، نعم، ثم لم يدرس. نعم. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي، فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب، ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان، ومكذبون من قبل المؤمنين. أين نعم. قوله ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله. قال سبحان ربك، وسبق معنى التسبيح، وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. وقوله ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. وقوله ربك يعني إضافة، كيف إضافة الخالق إلى المخلوق؟ من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. سبحان ربك، أيهم المضاف إليه؟ الضمير. الضمير ربك، الضمير رب مضاف والضمير مضاف إليه، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. لا، يعني إضافة، الإضافة أحيانا الإضافة إلى الله عز وجل تكون إضافة خاصة من باب إضافة، يعني إضافة ربوبية من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل بيت الله، رسول الله. أي نعم، وهذا أسلوب آخر، ربك. أي نعم، ربك هو رب العالمين جميعا، الرسل وغير الرسل، المؤمنون وغير المؤمنين، لكنه رب الرسل بربوبية خاصة. نعم، كما رب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بس أنا كأني استثقلت إضافة الخالق إلى المخلوق، لو حذفت أحسن. نعم، لكن نقول ربوبية خاصة. نعم، ربوبية خاصة، ربوبية الله عز وجل لرسله وأوليائه ربوبية خاصة على قدر منازلهم. نعم، تقتضي التأييد والنصر والحفظ والكلاء. نعم نعم. وقوله رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو المعروف أن كل مربوب مخلوق. وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوقة لأنها من صفاته، يعني صاحب العزة. تأتي رب بمعنى صاحب أو مالك العزة. أي نعم، فليست مخلوقة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. أي نعم، والصلاة القائمة. أيضا يعني مالك هذه الدعوة، صاحب هذه الدعوة، وليست مخلوقة. نعم، لأنها من صفاته. نعم، يعني زي رب الدابة ورب البيت. نعم، زي مثل رب البيت رب، لكن مع الفارق. نعم، باب إضافة الموصوف إلى الصفة. نعم، وعلى هذا فنقول هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة هنا معناها صاحب العزة، كما يقال رب الدار أي صاحب الدار. أين؟ قوله عما يصفون، يعني عما يصفه المشركون كما سيذكره المؤلف. قوله وسلام على المرسلين، أي على الرسل. قوله والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه، حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. قوله فسبح نفسه عما وصفه، هذا فيه معنى يعني التنزيه ثم يعني النفي ثم الإثبات، أو التخلية ثم التحلية. في معنى قولهم التخلية ثم التحلية، التنزيه ثم الإثبات. نعم، قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. معنى هذه الجملة واضح، وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل، لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان: صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. هو الاختلاف حتى في المعنى، لأن النفي لا يراد به النفي المحض، يراد بكل نفي عن الله عز وجل إثبات كمال ضده، فليس هناك نفيا محضا. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والشيء كما هو ليس بشيء. أي نعم. فهنا يعني لو حررت العبارة بما يفيد أن النفي الصفات، يعني النفي عن الله عز وجل يراد به إثبات كمال ضده، ما فيه نفي محض، يعني ليس فيه نفي محض. النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به، العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يمدح به، لا يمدح الله به. أي نعم. إنما كل ما نفي عن الله عز وجل من صفات النقص يراد بنفيها إثبات كمال ضدها، كما يعني سبقا مثلنا بالسنة والنوم، فلا تأخذه سنة، هذا نفي لإثبات كمال ضده وهو القيومية القيوم، ولا نوم هذا نفي يراد به إثبات كمال ضده وهو الحياة، لأن النوم أخو الموت. هنا فلا تجد نفي عن الله عز وجل في القرآن يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض لا يمدح به، يعني لا يتمدح الله به سبحانه وتعالى، فهو عدم، والعدم ليس بشيء. نعم. ولا يمدح الله بالعدم، بل الذين يذمون بالعدم هم الذين يشركون بالله عز وجل. لهم مثل السوء ولله المثل الأعلى، السوء مثل العدم. أي نعم. لا، ما هو بالاختلاف في اللفظ، الاختلاف في اللفظ وفي المعنى. ولهم يقولون إننا نقول ما نفي، أو هم يقولون إنه ما فيه نفي محض، ليس فيه نفي محض، إنما هو نفي يراد به إثبات كمال ضده، نفي يتضمن إثباتا. أي نعم. ما يقولون نقول منفية، لا. أي نعم. إنما نقول يعني نفي يراد به إثبات كمال ضده. نعم. فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية. ما نسمي المنفي صفة، المنفي ما نسميه صفة، والمعنى يعني ما في، نفيت عن الله عز وجل السنة، فهل تقول إن السنة يعني لا شك أنها صفة، لكن ليست من صفات الله، ليست من صفات الله كما قسم الشيخ، قال صفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، يعني منفية أو نفي. فالمنفي يعني المنفي عدم، وهو المنفي نقص، ولا يجوز أن نقول هو من صفات الله حتى نقسم هنا، بل صفات الله عز وجل كلها ثبوتية، حتى النفي يراد به إثبات كمال ضده. على أقسام الصفات، فعلية وعقلية وذاتية وخبرية إلى آخره. نعم، واضح؟ اي نعم. كلمة صفات والله قسمان، ونقول يعني ثبوتية وسلبية، تحتاج العبارة إلى يعني إلى تحرير، ومقصد الشيخ إن شاء الله سليم. اي نعم. لكن ما نقول إن المنفي عن الله أنه من صفات الله حتى نجعله قسيم للمثبت. إيه؟ إيش يقول؟ إيه؟ بين النفي والإثبات، النفي الذي يراد به إثبات كمال ضده، إيه نعم، والإثبات المباشر، فرجع الأمر إلى الإثبات، إلى الإثبات، ليس فيه نفي محض، النفي المحض عدم، إيه نعم، والعدم ليس بشيء حتى يسمى أو يتمدح به. نعم نعم. فالمثبت كل ما أثبته الله لنفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل. يعني القاعدة أن كل ما أثبته الله لنفسه كل كمال، لا يعني لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، كل ما أثبته الله لنفسه فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم، هذه القاعدة، فإذا فهمنا هذه القاعدة نعم عرفنا ضلال أهل التحريف. عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم، أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، يعني بعقولهم، وإلا هي ما تستلزم في ذاتها التمثيل. مثل صاحب الجوهرة يقول كل نص أوهم التشبيه، ما في نص من نصوص الوحي يوهم التشبيه، لكن الوهم جاء من المتلقي، متلقي يصير ذهنه يعني ملبوخ. اي نعم فعلا، فلا يفهم الا ما في ذهنه، يعني كل اناء بما فيه ينضح. فمن كان صافيا، يعني اذا كان الاناء صافيا صدق فيما نعم دل عليه، واذا كان ملوثا ينضح بالتلوث. فالذي تلوث ذهنه زبالات الأذهان وأفكار الجهلة لا يخطر بباله إلا الجهل، لا يخطر بباله يعني الحق. نعم. ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل، ومثاله قالوا لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم القاعدة يعني التي انطلقوا منها كاذبة قضية، أنه لو أثبتنا لله وجه لزم أن يكون مماثلا لأوجه، هذا كذب، ما يلزم كما قال الشيخ، ما يلزم إذا أثبتنا لله ما أثبت لنفسه أن يكون هذا تمثيل. نعم. فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه، فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، الصفات المطلقة يعني التي تطلق على الله إطلاقا بدون يعني قيدها بالمشيئة أو بالفعل أو بالمقابلة، فالصفات المطلقة نعم توقيفية. نعم. فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل كالمتكلم. في هذه الصفات الكمال على الإطلاق هي التوقيفية، نعم، كالمتكلم والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك، نعم. وأما صفة الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، نعم، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه هذا. كيف وما نقيد المكر؟ نقول ويمكرون ويمكر الله، مقابل مكرهم يمكر بالماكر، ومكره بالماكر عدل، وهذا كمال، أي نعم. ويخادعون الله وهو خادعهم مقابل ما فعلوا، وهذا عدل، والعدل كمال. والاستهزاء، الله يستهزئ بهم مثل ما استهزأوا، فهذا يعني على مقابلة ما فعلوا، وهذا عدل، والعدل كمال، وما أشبه ذلك، نعم. فهذه صفات كمال بقيد، نعم. إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. يعني ما نقول الماكر على الإطلاق هكذا، الكائد، نعم، لأنها تحتمل، كل لفظ يحتمل مدح ذم ما يطلق على الله عز وجل، نعم، إلا أن يقيد بما يفيد المدح، نعم. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد، فنقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، بالمستهزئين، نعم، وهم المنافقين، خادع، نعم، للمنافقين، كائد للكافرين، للكائدين، نعم. فقد فتقييدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، فنقيدها، لعله يريد ما يريد التاء، فنقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، فنقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، نعم. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها، لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا. فإذا صفات يعني الخيانة خداع ظالم، بخلاف خداع من خادع فهو عادل، يعني خادعون الله وهو خادعهم هذا عدل، لكن يخادعهم وهم لم يخادعوا هذا هو الخيانة. شو الفرق بينه؟ اي نعم، هذا نعم ظلم، الخداع في مقام الائتمان نقص، نعم. فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقة، نعم، والصفات المأخوذة من الأسماء، ولا نسميها صفات الله، صفات النقص ما نسميها صفات الله، سواء عبرنا عنها بالسلوبية وغيرها، لأن التقسيم قسمين: صفات ثبوتية، يعني كأننا نقول صفات النقص أنها قسيم للثبوتية لله عز وجل، لكن صفات النقص ليست صفات الله عز وجل، النقص عدم كله، مثل السوء عدم، ولله المثل الأعلى. أي نعم، فهي منفية عن الله مطلقة. نعم. والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها. ماذا يعني بهذا؟ فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها أسماء فهي صفة كمال، صحيح، مثبتة لله على سبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها. ما هي الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها؟ نعم، الأقسام الثلاثة، كمال المطلق والكمال المقيد. ما إيه يعني؟ طيب، النقص لا يوصف الله به، أي نعم، لكن ينزه الله عنه. نعم. ولهذا لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لكن نخبر عنه بأنه متكلم من باب الإخبار، يعني من باب الإخبار، وإن كان لم يأتي بها التوقيف، فباب الأخبار أوسع من باب الصفات، باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات. باب الصفات لابد أن تكون توقيفية، أي نعم، لكن باب الإخبار عن الله يجوز، يعني أن نخبر عن الله بما لا يحتمل ذما أو بما لا يوهم ذما، أي نعم. فإذا أخبر الأعجمي عن الله بلغته بلفظ يعني، أي نعم، وهو يقصد به صفة لا نقص فيها فلا ضير في ذلك، أي نعم، لكن ما نقول إنه صفة مطلقة. نعم. ولهذا لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. أي نعم، وليس فيها أي شيء من النقص، الأسماء الحسنى باسم التفضيل المطلق. نعم. إذا قال قائل الفضلة الحسنى، نعم، التفضيل المطلق. نعم. إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها فهمنا الصفات وأقسامها فهمنا الصفات وأقسامها. أنت جيد في الـ في الـ في النحو، بس ما أدري وراك اليوم. أي نعم، لا هو جيد حقيقة. نعم. فما هو الطريق لإثبات الصفة؟ أي نعم. ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية، فنقول نعم، هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، وهذا يفهم بالعقل. نعم. ولهذا قلنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. هذا يعقل، نعم يعقل، لأنها تعقل من الاسم من الاسم الحسن. نعم. الطريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله عز وجل، ومثل الانتقام، فقال عنه تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. ليس من أسماء الله المنتقم، خلافا لمن يوجد لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، كقوله: إنا من المجرمين منتقمون. الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فنأخذها من، ولكن يوصف الله عز وجل بأنه منتقم، نعم، من المجرمين. نعم. أن تؤخذ من الفعل، يعني الصفة تؤخذ من الفعل، أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم. شوف تو أثبت المتكلم، وهو تو يقول ما يوصف الله بأنه متكلم، لكن يخبر عن الله بأنه متكلم. الآن يعني أثبتها مثل المتكلم، فنأخذها منين؟ وكلم الله موسى تكليما، غفر الله له. نعم. هذه هي الطريقة التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم من الأسماء، والأخبار أعم من الصفات. الإخبار عن الله أعم من الصفات. نعم. ها، صفة الكمال، إثبات الكمال بالعقل. نعم. لكن كان الشيخ يعني ما ذكره. نعم. ها، أي نعم، لكن العقل ليس كافيا، العقل ليس كافيا، يعني الفطرة دليل، والعقل دليل، والوحي دليل، ولا تكفي الفطرة عن العقل، ولا العقل عن الوحي، يعني ما تكفي، لكن كل منها دليل. الفطرة دليل يشترك فيها جميع المفطورين، جميع الخلق، حتى الحيوان مفطور على أخذ ما ينفعه، جلب أكل ما ينفعه، وترك ما يضره، وهو حيوان. الحوار أو الفصيل ينزل من بطن أمه مفطور على البحث عن الثدي، فهذه فطرة. الإنسان مفطور على الإسلام لو ما غيرت، ما أبواه يهودانه وينصرانه، أي نعم، فهي دليل، ترتاح الفطرة له، مثل ما استدل الهمداني على الجويني بدليل الفطرة، لما كان الجويني يعني هو من الأشعرية ويؤول الاستواء، فقال: يا أستاذ دعنا من هذا، يعني هذا كلام معروف أو مثبت، لكن أخبرنا عن ضرورة نجدها في قلوبنا، ما توجه أحد وقال يا الله إلا واتجه قلبه نحو العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة، إيش السبب فيها؟ هذه الفطرة فطر على الإقرار بعلو الله عز وجل. أي نعم. فالفطرة دليل، والعقل دليل، والوحي دليل، لكن الفطرة لا تكفي عن العقل، قد يكون مفطور، أي نعم، إذا كان غير عاقل فهو يعني إنما يشترك مع الحيوانات فيما يعني به بقاؤها، أو وإذا كان يعني، والعقل لا يكفي عن الوحي، حتى لو كان من أعقل الناس لا يكفي عن الوحي، ولهذا أرسل الله الرسل، ولهذا أرسل الله، لو كان العقل كافيا ما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، لكن العقل يطرأ عليه ما يطرأ على الفطرة، الفطرة أحيانا يطرأ عليها تلويث، يطرأ عليها طمس، وكذلك العقل يغتال، ويعني تغسل الأدمغة كما يقال، فلا بد من الاستضاءة بالوحي، فلا بد من الوحي، فالوحي كافي لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. أي نعم. هذه ما نقول إن هذا نلغيه أو هذا، لا، نقول الفطرة دليل، والعقل دليل، والوحي دليل، ولا يكفي تكفي الفطرة عن العقل، ولا يكفي العقل عن الوحي، لا بد من الوحي، ولهذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. نعم. ما أدري. نعم. إيه.

اي نعم اظن حتى عمر رضي الله عنه ظنها يعني مدح. اي نعم فاحتكموا الى شاعر او من الذي احتكموا اليه او يعني سالوه فحكم بانها ذم وقد سلح عليهم يعني خرع عليهم بهذا البيت قبيلة لا يغدرون بذمة يعني لعجزهم ضعفة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولهذا الجاهلي مثله وكذا يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي هنا. لا نعم أو لا يظلم نعم. ومثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا. هو الجدار يكون عدم قابلية أن يظلم أحد، أما كون الجدار يريد أن ينقض فهو قابل للإرادة. الله يقول يريد أن ينقض ونقول لا الجدار ما له إرادة لأنه غير قابل. لا يعني فيه أشياء قابل يعني يكون قابل لها وفيه نعم كونه يظلم أحد أو طبعا الجدار ما يظلم أحد، إذا طاح أحد على الجدار هو اللي ظلم نفسه ما هو بالجدار، لكن كون الجدار ليس له إرادة هذا غلط. نعم بل له إرادة. نعم. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا. هذه هي الصفات، فيها مثبت وفيها منفي، أما الأسماء فكلها مثبتة. أظن أنهم يعني حسان هو الذي حكم بأنه سلح. أي نعم والله أعلم، تراجع القصة يعني قصة هذا البيت. نعم. لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. فمثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام، ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب، إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. نعم إن شاء الله. بسم الله. فمثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام، ومعنى السلام قال العلماء ليس سلبيا مطلقا كما نعم قررنا كما تقرر. نعم. ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب، إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. إثبات الكمال، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب، فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم الله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم الله ليس من أسماء الله. نعم. لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية. مدلول أسماء الله عز وجل ثبوتية يعني ما سلبية ما أدري يعني. لكن لأنه كما قلنا النقص أو صفات النقص ليست يعني مضافة إلى الله عز وجل، لا يقال صفات الله تنقسم إلى قسمين مثل ما ذكر الشيخ قبل صفحتين. لو قلنا يا شيخ ثبوتية ومنفية مراد بها إثبات ضدها، مراد بها إثبات كمال ضد النفي، خلاص رجعت للإثبات إثبات الكمال. أقول رجعت إلى إثبات الكمال. نعم لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء ولا يمدح به. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه استفسار أو شيء. نعم يا شيخ. ها؟ اقرب اقرب واني خايف من العجمة. نعم. اي ميثاق بين النبي واليهود ولا كيف؟ ما يحضرني. تعرف ايش ما يحضرني اسمه مش تبيبه. ها لكن حصل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود واليهود نقضوا العهد. هذا اللي حاصل. اما الكاتب ما لك ابو حاجه. ارجع الى السير. احد منكم يعرف اسم الكاتب؟ هذه الاسئله. نعم. ما يضرك يعني ما يضرك انت الحين ما بقى عليك الا اسمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الكمال ان نخبر عن الله يعني بالكمال. ها انا نخبر يعني عن الله عز وجل. هو مر علينا امثله الاخبار عن الله عز وجل بانه يعني متكلم. نحن نخبر بانه متكلم. اي نعم. ولا يلزم اذا قلنا متكلم انه يعني كلمه متكلم على الاطلاق لا تفيد ذما. لا تفيد ذما الا على يعني مصطلح المتاخرين. يعني صاروا يذمون اهل الكلام فيما لا فائده فيه او اهل المنطق ويسمون اهل الكلام ويقال فلان عالم متكلم يعني بمعنى انه يقلب الحق باطل والباطل حق. اي نعم. فهذا ينزه الله عنه عز وجل. لا يدعى الا بالاسم الحسن والصفة المطلقة. اي نعم. الصفة المطلقة اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. يعني تتوسل الى الله باسمائه وصفاته من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي نعم. ويدعى الله عز وجل أيضا يتوسل إلى الله بالعمل الصالح من باب الإخبار. إذا أخبر نخبر من باب الإخبار أوسع. الإخبار عن الله عز وجل لما نقول يعني إن الله موجود نخبر بأن الله موجود. يجي واحد يقول أنتم أثبتتم لله صفة لا هي في القرآن ولا هي في السنة. شو نقول؟ ما ضد الموجود المعدوم؟ يعني هل نقول إن الله هذا لا يجوز؟ يعني هذا من باب الخبر. لكننا ما نقول موجود على الإطلاق لأن لفظة موجود يعني لا تفيد أنه واجب الوجود بنفسه بل تفيد الأمرين واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره فيتشمل الخالق والمخلوق. أي نعم. لكن يفرق بين الخالق أنه واجب الوجود بنفسه بذاته والمخلوق واجب الوجود بغيره ليس له من نفسه وجود ولا عدم. ومثل يعني ما يخبر العاجم به عن الله عز وجل من الألفاظ نحن نعتبر المعنى ونقول هذا من باب الأخبار. أي نعم. خدا قاد يعني نقبلها على ما يريدون. اي نعم. الله يعافي. والله اعلم. بسم الله. اي منتقم عزيز ذو انتقام. منتقم من يعني جبابرة. منتقم ممن يستحق الانتقام. دائما يدعى يا منتقم يا جبار انتقم. اي من الظلمة بس ما يكون يعني الدعاء فيه اعتداء. ما تقول يا منتقم انتقم لي من العادل أو تتعدى في الدعاء. إنما تقول يا منتقم انتقم لي من الظالم. إنا اللهم انتقم لي من الظلمة. ما في بأس. إنا. نعم. حق يد الله فوق أيديهم. حق يعني ما نقول إنه هذا مجاز بل يد الله حقيقة فوق أيديهم. نعم. أقول حقيقة و من مدلولها أن الله سبحانه وتعالى قد وثق مبايعتهم. نعم. وختم عليها فهم قد بايعوا يعني هذا ميثاق وعهد والله سبحانه وتعالى قد وثق هذا. نعم. يد الله فوق أيديهم وهو فيه إثبات لليد الحقيقية لله عز وجل.